قلبي ذلول في هواك ومصنعي قلبي ذلول في هواك ومصنعي أنا عبدك الراضي برقي فرضني عبدا أنا عبدك الراضي برقي فرضني عبدا فلي يا من يا يا با يا يا با يا يا با يا يا يا من شاء جماله شمس الضحى ولقده دان القنا المهزوز يا سيد الرسل الكرام يا وصفك كامل يحلو به المقصور والمهموز نغم القريض بوصف حسنك كامل يحلو به المقصور والمهموز نظم القريض لغير مدحك نقده زيف ونقد مديحك الإبريز نظم القريض لغير مدحك نقده ونقد مديحك الإبريز إبراهيم ليك العالم ابن ابراهيم والفيت وعلي حمل الدهر ثقلان يا عيني والفيت ترى الدنيا كم عزيز هجرت وانفيت تعدم وتدعي احوال رديوف يا يابا اي والله يا بمحامل النبي شدوا على راي محامل النبي شدوا على راي وحد الحادي وسير هيم اي والله يا باهي يا وحد الحادي وسير على شوف النبي برؤياي واشكي لضيم حالي يا بيابا يا بيابا واشكي لضيم